بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه الأحاديث العشرة التي قرأناها ستكون ملازمة لنا إن شاء الله خلال عام كامل، لأننا تواعدنا أن نجعل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحتفاءنا بهذا المولد شيئا عمليا. طلبت إليكم أمورا ثلاثة، أولها أن يجعل كل واحد فينا له ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 100 مرة، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيئا أكثر ذكره. نابليون أيها الإخوة عجب مرة كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم بأقل من نصف قرن أن يملك نصف العالم القديم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حياته في الدعوة 23 سنة، في المدينة المنورة 10 سنوات، أبو بكر بعده رضي الله عنه 2 سنين، سيدنا عمر بعده قريب 13 سنة أو 10 سنوات، بين 10 و13، سيدنا عثمان بن عفان بعده قريب 13 سنة. خلال هذه السنوات وصل الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية من حدود الصين في الشرق إلى حدود باريس في الغرب فرنسا. كيف خلال أقل من نصف قرن كل هذه الأراضي انضوت تحت الحكم الإسلامي؟ عجيب، يعني كيف فعل نابليون؟ هذا قائد سياسي وحربي، يعني بالدراسات السياسية عنده والحربية ما انطبقت. قال كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الأمر؟ أنا قلت له لقد فعل الحب فعلته في قلوب المسلمين. جلال الدين الرومي أيها الإخوة يقول المرض الذي يتمنى صاحبه أن يزداد فيه مرضا، والمرض الذي يحول السم دواء، والمر حلوا، والتراب سبرا، هو الحب. كل مرضى الدنيا يتمنون أن يبرأوا من مرضهم، إلا مريض الحب فإنه يتمنى أن يزداد في مرضه، لكنه المرض الذي يذهب كل الأمراض. إذا امتلأ قلبك بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحب الله تعالى، تفجرت في داخلك طاقات للإقبال على الله ولبذل الخير لخلق الله تعالى. وإلا فإن العرب قبل الإسلام كانوا موجودين، ما كانوا شيئا مذكر، وإذا بهم بعد الإسلام يخاطبون ملوك الأرض، وإذا بهم بعد الإسلام يحملون هم الدعوة الإسلامية لينشروها في الأرض شرقا وغربا. واحدة من الصحابيات في غزوة أحد فقدت زوجها وابنها وأخاها وأباها، 4. وتعلمون المرأة إذا فقدت ابنها ما هو حالها، إذا فقدت زوجها ما هو حالها، إذا فقدت أباها ما هو حالها، إذا فقدت أخاها ما هو حالها. كل ذلك عندما يقال لها استشهد أخوك، استشهد أبوك، استشهد ابنك، تقول ورسول الله ما أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون هو كما تحبين بخير. فلما عاد الجيش الإسلامي من أحد جعلت تقول خذوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذوها إليه جعلت تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كل مصيبة دونك يا رسول الله جلال. يعني سهلة وبسيطة، بس المهم أنت أن تسلم. أبو بكر الصديق أيها الإخوة تذكرون لما في الهجرة دخل إلى الغار قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ينظر في فتحات الغار بين الصخور، هناك فتحات، خلع عباءته ومزقها وراح يضع في كل فتحة قطعة من هذه العباءة حتى لا يخرج منها شيء فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمزقت عباءته كلها، بقيت فتحة واحدة وضع فيها عقب رجله، ثم طلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. جلس أبو بكر ووضع عقب رجله في هذه الفتحة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نام في الغار، وضع رأسه على فخذ أبي بكر، جاءت أسعى ولدغت قدم سيدنا أبي بكر الصديق. فيك تتخيل هلا إنسان لدغته أسعى، كيف سيضطرب، كيف سيختلج، كيف سيصرخ، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يكظم غيظه ويحبس ألمه مخافة أن يستيقظ سيدنا محمد. الله أكبر، الأفعى لدغته، ما يهمه، المهم من يحب لا يصاب بأذى. نزلت دمعة من عين أبي بكر، بكى، نزلت دمعة من عينه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي رقيق، استيقظ، قال ما لك يا أبا بكر، ما يبكيك؟ أشار إلى قدمه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على قدمه فبرئت. الحب هو الذي جعل من أبي بكر هذا البطل الذي يسمى أبا بكر الصديق. الآن يا أخوان، لا يصلح أمر هذه الأمة آخرها إلا بما صلح عليه أولها. إذا ما امتلأ قلبك بحب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الغالب ستبقى كما أنت أو تزحف زحفا. لكن إذا امتلأ قلبك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستحلق مع المحلقين في الإقبال على الله. كيف يزداد هذا الحب؟ كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزيد في محبتك فيه. فأنا في أمر يعني لابد أن نتواعد عليه، كنا تواعدنا عليه السنة الماضية وكثير من الأخوة والأخوات ملتزمون به، بس نحن نريد جميعنا أن يلتزم به. اجعل لنفسك في كل يوم وردا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقل شيء 100 مرة، أقل شيء، علما أن من الإخوة من يجعل في كل يوم 500 مرة، علما من الأخوات من تجعل في كل يوم 1000 مرة، بس دعونا يعني أقل واحد فينا 100 مرة صلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوظيفة الأولى لمدة سنة. والوظيفة الثانية أن يقرأ كل واحد فينا كبيرا صغيرا رجلا امرأة 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتيب الذي كان بين أيديكم وقرأنا منه 100 حديث خلال جلستين الآن صار يعني هو عندكم، والذي ما اقتنى هذا الكتاب فليجتهد ليقتنيه وليشتريه. أقل شيء خلال هذا العام تقرأ 700 حديث، أقل شيء، أبسط شيء. يعني يا أيها الإخوة، ما بيسوى أنه نحن نبقى نسمع ونسمع ونسمع، بدنا نعمل شيء. يعني فيما بعد لازم أنت تدرس، وبعد هذا الآخر يدرس، وبعد هذا الآخر يدرس، ولعل يأتي يوم نقول خلاص ما عاد في درس، روحوا أنتم كل واحد يدرس في مكان، في بيته، في عمله، في مسجده، في دكانه، في معمله، في شركته، في عائلته، كل واحد يدرس. يا أخي خلاص، إلى متى ستبقى أنت تستمع؟ أنت الآن ستتحول إلى مدرس، كيف تدرس؟ أقل شيء اقرأ 700 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن العام الماضي كان هناك كتاب في السيرة، وتوعدنا أو يعني سهلنا الأمر مجلس يوم الجمعة على الفجر عندنا هنا في المسجد مجلس للذكر ونقرأ فيه كتاب السيرة، وكاد الكتاب أن ينتهي، بس الذي قرأ قرأ، ما قرأ اقرأه واقرأ 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوظيفة الثالثة خلال سنة أن تحفظ 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10. فنحن في العام الماضي حفظنا 10، ومشان ساعدكم في كل درس نقرأ هذه الأحاديث مرة ثانية، يعني بعد 50 مرة قراءة لابد أنك تحفظ هذه الأحاديث 10، علما أنها تحفظ ربما بساعة. على كل، السنة الماضية حفظنا 10، والسنة التي قبل حفظنا 10، والآن في 1432 سنحفظ للهجرة، سنحفظ 10. هذه هي 10 بين أيديكم الآن، هذه الورقة فيها 10 أحاديث ستبقى معنا إن شاء الله تعالى لمدة سنة. فأنا أريد أن أقول لكم أيها الإخوة أن الإمام البخاري حضر في مجلس شيخه اسمه إسحاق ابن راهوية، فالشيخ في الدرس قال لو جمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة في كتاب مختصر. الإمام البخاري كان جالسا في الدرس، قال فوقعت هذه الكلمة في قلبي، فخرج من مجلس شيخه وبدأ بجمع الحديث، وإذا به بعد 16 سنة أو 16 سنة يخرج لنا كتاب صحيح البخاري. الإمام البخاري لعلي قلت لكم رؤية في المنام يمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عن تعبيرها فقالوا أنت تتبع آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض الناس في الرؤيا عندما مات الإمام البخاري، وقد مات في ليلة الجائزة، ليلة الجائزة هي ليلة عيد الفطر، أي تسمى ليلة الجائزة لأن الصائمون بيقبضوا الآن أجور وجوائز، مات في تلك الليلة. لما صلي على الإمام البخاري رأى أحد المشيعين في الرؤيا في الليلة التي تليها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يمشي في جنازة البخاري. فلعلك أنت وأنت تحضر في هذه الدروس وأنت تقرأ هذه الأحاديث وأنت تحفظ شيئا من هذه الأحاديث أن يلقي الله عز وجل في قلبك شيئا لخدمة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت قدمت خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الذي سيكافئك رب العالمين والذي سيكافئك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه فيها في الدنيا. فإذا أنت بتخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكافئك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ذلك أيها الإخوة والأخوات، نحن كل هذا تحريض يعني وحرض المؤمنين. لعل أخا فينا أو أختا فينا تعجب بحفظ الأحاديث، لعل أخا فينا أو أختا فينا يعجب بقراءة الحديث، لعل أخا فينا أو أختا فينا يعجب بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل أخا فينا أو أختا فينا يشغف بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا مجالس العلم لتحرضك على شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي إنما مثلك من العالم، أو أنه قول لسيدنا علي إنما مثلك من العالم كمثل رجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء. يعني أنت تبقى تحضر في الدروس وأنت تبقين تحضرين في الدروس حتى يسقط عليك شيء، حتى يسقط عليك شيء، يسقط عليك شيء، هذا الشيء يكون سبب سعادتك في الدنيا، سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. على كل الأحوال هذه هي الأحاديث 10، وأنا سأجعل درس اليوم شرحا لهذه الأحاديث 10 لأنها ستبقى معنا لمدة سنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. الإسلام أيها الإخوة ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. لذلك قال العلماء: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إن الله يحب مكارم الأخلاق، يعني أكثرنا أدبا أقربنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسننا خلقا في تعامله مع والديه، في تعامله مع زوجته، في تعامله مع أولاده، في تعامله مع شريكه، في تعامله مع أجرائه، في تعامله مع مديره في العمل، في تعامله مع الزبائن، في تعامله مع المرضى، في تعامله مع الضعفاء، في تعامله مع الكبراء. أحسننا خلقا هو أقربنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة شاهد رجلين يمشيان مع بعضهما البعض، أحدهما أكبر من الآخر، فقال للأصغر: ما يكون منك هذا؟ قال: هذا أبي. قال: إذن لا تمشي أمامه، ولا تناديه باسمه، ولا تجلس قبله. أدب، لا تمشي أمامه، ولا تناديه باسمه، ولا تجلس قبله. كلما ازداد أدبك مع والديك ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. كلما زاد أدبك مع صاحب العمل الذي جعل الله تعالى رزقك بسببه زدت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد مثقلات حسناتك في الآخرة. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. الآن باتت الجامعات تدرس الأخلاق في معظم فروعها، يعني كانوا يعلموا الأخلاق والآداب لطلاب الابتدائي، بعدين بيقولوا خلص هذا تعلم، لا لازم علم يتعلم بالثانوي، وبعدين بالجامعة خلص علم، الدراسات العليا ما عاد في داعي للأخلاق. عاد الآن العالم ليجعل في كليات الطب مادة من المواد مادة أخلاقيات الطب، لأنه في زمان ما في حسن خلق لو كان طبيبا هذا يسيء بدل أن يحسن. مو بس هيك، صار فيه هلأ دبلوم في أخلاقيات الطب، ماجستير في أخلاقيات الطب، والعالم عم يتجه الآن في دكتوراه بده يصير بالأخلاق في الطب. نفس الشيء بالمعلوماتية، صار فيه أخلاقيات استخدام المعلوماتية. من شكله هذا إذا واحد بيعرف معلوماتية، واحد يعني مخ بالمعلوماتية بس ما في أخلاق، شرير جدا، سيء جدا، ومزعج جدا. لذلك شافوا أخي هذا إذا واحد معلوماتية لازم درسوا أخلاق. بالتجارة صار في أخلاق، صاروا يقولوا الأخلاق قبل الاقتصاد. قبل أخي ما نعلمك اقتصاد وتجارة وصير أنت أذكى الأذكياء بالتجارة، لازم تتعلم الأخلاق. وحتى في الآن دراسات كثيرة أطلقت حول الأزمة الاقتصادية، يقولون هل الأزمة اقتصادية أم أخلاقية؟ كثير من الباحثين بيقولوا لا، هي أزمة أخلاقية مو اقتصادية، في مصاري كثير بس ما في أخلاق. لذلك ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. يعني قديش واحد دائم الصيام، رجل دائم الصيام دائم الصلاة النافلة، صاحب الأخلاق الحسنة مع صاحب العمل، مع أجراؤه، مع مدراؤه، مع إخوانه، مع جيرانه، مع أرحامه، هذا الرجل كأنه دائم الصلاة ودائم الصوم. بما اعترضتين يا أيها الإخوة، في مرات ملاحظات تأتي على بعض الملتزمين بشعائر الدين، يقول لك يا أخي هذا بيصلي وهكذا فعل، كلامه مزعج جدا، مقابلته مزعجة جدا، علاقاته الأسرية سيئة جدا، يعني مع أنه بيحضر في الدروس بس يا أخي في البيت مع زوجته له كلام يعني جدا فاحش. طيب كيف جمع بين هذين النقيضين؟ في مشكلة. مرات هي يعني تحضر في الدروس بس يا أخي لها كلام رديء رديء رديء جدا مع زوجها وأولادها، لها مواقف رديئة جدا، كيف جمعت بين هذا وهذا؟ والدين هذه الثلاثة عقيدة وشريعة وأخلاق. الحديث الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. هلا هذا الحديث في وقفة مع علم الرياضيات، كيف يعني ما نقص مال من صدقة؟ ما هو إذا أنا معي 100 ليرة دفعت منهم 2.5 ليرة الزكاة 2.5% يعني 100 ناقص 2.5 يساوي 97.5 نقص. بس الحديث بيقول ما نقص ماله من صدقة. في له رواية هذا الحديث، هذا عند مسلم، له رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إذا بدكم بحلف لكم بالله، مين بده يحلف؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول واحدة ما نقص ماله من صدقة، يعني 100 ناقص 2.5 مو طالع 97.5، كيف هيك ما بقال؟ في مجلة نيوزويك في نسختها العربية كتبت مقال أظن في عام 2000 من هم أكثر 5 أشخاص تبرعوا في ذلك العام في العالم، فكان وقتها بيل جيتس أكثر واحد دفع 1 مليار تبرع ب1 مليار دولار، أظن كان وقتها ميزانيته 60 مليار دولار تبرع ب1 مليار، وأقل واحد بالخمسة متبرع بهذاك العام 0.5 مليار دولار أقل واحد. هلأ المجلة عم تعمل دراسة لماذا تبرع هؤلاء، ليش يعني شو بده، ليش 1 مليار دولار، ايش هذا 3/4 مليار 0.5 مليار؟ انه اخي مشان الاعلام يعني بيطلع مثلا صيته انه هو بيساعد الاعمال الانسانيه، قالوا لا، لانه هو بالاصل اصحاب الشركات الكبيره بيرصدوا للاعلام والدعايه اكثر مما يرصدون لانتاج المنتج، قال مشان يخففوا الضرائب لانه كله بينحسب هذا من الضرائب، كمان لا لوجه الله تعالى ما كثير دوني ما له علاقة بالقضية. لماذا تبرع هؤلاء؟ طلع الدراسة تبعهم إنه الخبراء الاقتصاديين تبع بيل جيتس مستشارين قالوا له يا بيل جيتس المال بالتجارة ليس هدفا، هو وسيلة، وسيلة لتحريك الأسواق، وبالتالي تجمع المال بأيدي أشخاص معينين أو هيئات معينة أو دول معينة يساوي ركودة اقتصادية بالأسواق. يعني هلأ نفترض نحن سكان هالبلد وأنا عندي معامل وأنا غني جدا وأنتوا كلكم ما في بين إيديكم مصاري، شو بصير بالمعامل تبعي؟ توقف. شو الطريقة تشتغل معاملي أنا؟ نزل بين إيديكم مصاري، بقوم أنا بشتغل، لما بصير معكم مصاري أنا بشتغل. فقالوا له حجز هالكتلة النقدية الكبيرة بأيدي أشخاص أو هيئات أو دول بيساوي ركود اقتصادي. لذلك مننصحك يا بيل جيتس إنها تزبطلك شي 1 مليار دولار بهالسوق، تحرك السوق وبالتالي بيعود عليك بالربح. قام بالفعل زمان يحط 1 مليار دولار، السنة اللي بعد أو بعد سنتين صار ميزانيته 90 مليار دولار، طلع معناته 60 ناقص 1 مدفع. ما نقص مالا من صدقة. هل تصدقون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هلا هذا بلغة الأرقام يعني بلغة التجارة، فضلا عن البركة بقى عند الله عز وجل والعطاء الذي عند الله. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني أحيانا في شخص يسيء إليك وأنت الآن تتمكن منه، تستطيع أنك تقصمه تعفو عنه، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، الله بيرفع مقامك أكثر. الدرس الذي نحفظه جميعا درس فتح مكة، فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من قريش. قالوا قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ صار تحت إيده هلأ بيقدر يطلع عليهم كل الأطعروس. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سامحتكم كلكم. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. كيف تتواضع لله عز وجل؟ بالتواضع لخلقه. وأهم اثنين تتواضع لهم أبوك وأمك. أهم اثنين، أمك هذه المرأة المسنة نيالك إذا خدمتها، نيالك إذا قدمت لها ما تستطيع من خدمات، والله بابك للعز والرفعة في الدنيا وفي الآخرة. نيالك إذا أبوك محتاج إلى أن تخدمه، إلى أن ترعاه، إلى أن تكون في خدمته، نيالك يكون الله فاتح لك باب رفعة. كلما تواضعت لأبيك أكثر كلما رفعك الله عز وجل أكثر. والله بعض الأخوة، بعضهم يحضر معنا وبعضهم، وأكيد أنتم اجتمعتم مع كثير في الحياة هذه عادتهم، يعني واحد من الأخوة الله عز وجل والده تعب في آخر عمره، فالابن كبير في السن، هو الذي يركض بخدمة أبيه. حتى قال لي أنا كنت في كل يوم آتي من بيتي إلى بيت أبي في الصباح لأدخله إلى الحمام لأكون معه في الحمام، بعدين أحلق له دقنه لأبوه، وبعدين ينزله يركبه معه السيارة يأخذه إلى مكان العمل بس هيك ليجلس، يعني ليغير جو هذا الأب، وعند الظهيرة يرجع يعود به إلى البيت بعد 4-5 ساعات، بعدين يطعمه طعام الغداء، يؤمن عليه أن ينام في الاستراحة الظهيرة، ثم يرجع إلى عمله مرة ثانية. بقي على هذا سنوات. سبحان الله، الله عز وجل فتح عليه من العطاء الإلهي شيء فوق الوصف، ما بينحسب بالأرقام، يعني تجاريا ما بتركز. بس إذا أنت تواضعت لأبيك، تواضعت لأمك، تواضعت مرات لإنسان فقير، في ناس بيخدموا الفقراء بطريقة من الأدب والتواضع، تشعر كأنه الفقير هو المتصدق على الغني، بس هذا كله يزيده رفعتان في الدنيا والآخرة. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. هذا كلام خاص الآن للشباب الجدد والتجار من الشباب الجدد. يا شباب، التجارة والرفعة بين الناس مو بالألقاب، ولا بشكل السيارة، ولا بماركة الطقم، ولا بصالة العشاء الذي تدعو إليها العملاء. هذه رفعة آنية ثم تذهب، بس رفعتك الحقيقية كما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. يعني اجعل ماركتك هي التواضع لله عز وجل، اجعل فخرك في تواضعك لأبيك وأمك. الحديث الثالث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. هذا الحديث له سبب ورود، راويته السيدة أم سلمة. أم سلمة مات زوجها أبو سلمة، وكان أبو سلمة من خير الرجال، فلما مات حزنت حزنا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها وأخبرها بهذا الحديث: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فقالت له: يا رسول الله، ومن خير من أبي سلمة؟ ما هو عم بيقول لأنه إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: يا رسول الله، أبو سلمة ما في منه الله يرحمه، من خير من أبي سلمة؟ قال: أنت قولي هذا الأمر. قالت هذا الأمر، فالسيدة أم سلمة بعد حين خطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلفها الله خيرا من أبي سلمة. لذلك الحياة فيها ابتلاء يا أخواننا، فإذا أصيب أحدنا بمصيبة يلزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. حديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. أسباب التوفيق في الحياة سبعة يا جماعة. إذا بدك تتوفق بأي شيء بحياتك، بأي شيء، إذا كنت طبيبا بدك تتوفق، أو مهندسا تريد التوفيق، أو تاجرا، أو ابنا تريد التوفيق، أو شابا يريد الزواج ويريد الوفاق مع زوجته، أو زوجة تريد التوفيق مع زوجها، أي مفصل من مفاصل حياتك نحن نحتاج إلى التوفيق. أسباب التوفيق سبعة، واحد منا الرفق، يعني الطبيب الرفيق أقرب لقلوب الناس من الطبيب العنيف. المهندس اللي بتعامل برفق مع الناس، يعني هلأ مثلا بدي أحكي لكم شيء، هلأ واحد من أنواع الرفق في التعاملات التجارية التيسير على الزبون بطريقة الدفع، بحيث ممكن يأجل الدفع المبلغ كاملا أو أقسام من المبلغ، أو يجعل المبلغ على دفعات، أو تقرض شيئا. الآن صارت الدراسات الاقتصادية، البنوك والشركات كلها عم تقول لك أخي تأخذ بالدين من بيعك، لأنه لقوا أربح هذه الشغلة. الرفق بالتعامل المادي أسهل بكثير، البياع الشديد صعب، الناس لا تألفوا. الزوج الشديد العنيف غير محبوب، في أزواج لا هيك عنيفين ببيوتهم، بفوت هيك حاطط نورة يا أخي زاوية، لك ليش زاوية؟ بيقول لك المرأة ما طلع طوش هيك زاوية، الله أكبر. ومرات في نساء كمان، يعني نساء هيك وشها نكدي، لك ليش هيك؟ بيقول لك تذكر ستي لما ماتت، ستك ماتت 22 سنة شو دخل جوزك الموضوع؟ يعني العنف والشدة الله بعيدة عن القلوب. الرفق أسهل، حتى مع أولادك الرفق أسهل، مع عمالك الرفق أسهل. لعلي مرة ذكرت لكم قصة، في صاحب عمل مع أجير من أجرائه الذين يعتمد عليهم، صار بيناتهم يعني مواجهة بشيء، فصاحب العمل لأنه هو الآمر الناهي داخل العمل غضب غضبا شديدا وقال له الله يعطيك العافية، روح لعند المحاسب خذ حسابك وخلص. هذا الرجل صار بيشتغل هون شي 15 سنة. بالمناسبة بين قوسين يا جماعة، الأمن الوظيفي من أكثر الأمور التي تجعل العامل ينتج أكثر. وسامحوني في كثير شركاتنا ومعاملنا الخاصة ما في أمن وظيفي. يعني إذا طلع خلقه صاحب العمل من العامل أخيره خذ حسابك والله معك. فالعامل قاعد بالشركة بس بيقول لك بأي لحظة لا بيطيرني هذا. ما في راحة. أنا قرأت كتابا عن استراتيجية الإدارة اليابانية، الموظف عندهم لا يسرح أبدا، ما بيطلع من العمل ولا بطريقة، حتى بالشركات الخاصة. لكن شو بيعملوا؟ طيب إذا واحد خربط أساء بيعملوا له دورات، أخي هذا بشو عم بيسي، ما عم يحسن، صلوا قاعد عنا سنة وما عم يعرف يتعامل مع الزبائن، بيعملوا له دورات مبيعات، دورات تحسين أخلاقيات، تحسين تعامل مع الناس، يعني بيحسنوا بيغيروا له المكان، بس المهم بيشعر الموظف بالأمن الوظيفي عنده. فالمهم واحد صاحب عمل مع العامل صار بيناتهم مصادمة، قال له شوف حسابك والله معك. راح هذا العامل، بس هو صار له 15 سنة ما بيعرف بالعمل إلا هون. يوم يومين ثلاثة عاد إلى صاحب العمل إنه هلا يعني هدأ الأمر، يريد أن يعتذر أو يعني يرمم ما مضى. تشبث الرجل برأيه، قال له قلت لك خالص، اتصل بأصدقائه لصاحب العمل إنه أخي هيك هيك الأمر، وسطوا في الأمر، قال له خالص، حكى مع أهله لصاحب العمل، توسطوا الأهل خالص، الشدة ما منيحة. لما هذا العامل رأى صاحب العمل متشبث بهذا الأمر ومر شهر وشهرين بنفس الطريقة، فهلأ صار عنده دافع انتقام. صاحب العمل في عنده بضائع مخالفة بالمستودع، راح اتصل هذا العامل بالمكتب السري، مكتب الخاص، وقال لهم أخي الأمر كيف وكيف. جاء المكتب الخاص وصار في مشكلة تخص صاحب هذا العمل، كلفته 3 مليون ليرة سوري. الشد العنف ما بينفع، حتى فعلا لو كان هو كل مخطئ وأردت أن تخرجه من عمل ولا بأس، إذا رأيت مو مناسب أن يستمر، بس أخرجه وهو راضي. هذا شيء مما أنا تعلمته في الحياة، حتى الذي تريد أن تبعده عنك أبعده وهو راض بهذا الإبعاد، يشعر بأنه هذا ما يستحقه فعلا، أما لا تجعله يشعر بالنقمة عليك. آخر حديث أقرأه عليكم اليوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع لكل خير، إن الصدق يهدي إلى كل خير. صدق الزوج مع زوجته، صدق الزوج مع زبائنه أو الرجل مع زبائنه، صدق الابن مع أبوه، صدق الأب مع أولاده. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بالعكس، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طبعا كيف نحن نعرف أن الرجل كتب عند الله كذابا؟ إذا قال الخلق إنه كذاب فقد كتب عند الله كذاب. يعني هلأ الناس لما بيولدوا ما في عليهم إشارة لا صادقين ولا كاذبين، يصير طفل كمان ما عليه إشارة، بس حقيقة بس يبلغ مبلغ الرجال ويمارس الصدق يصير معروف بين الناس لأنه صادق. وبالعكس إذا مارس الكذب والاحتيال يصير معروف بالسوق، معروف يعني بيقول لك السوق أخي فلان هذا وعد سرين، شو ما قال لك اعتبر بالضبط كذب. وفي أشخاص يقول لك أخي فلان إذا حكى خلاص كلامه طابه، الله أكبر، هذا مكتوب عند الله أنه صادق، كتب عنده. كيف كتب عند الله؟ هو قرر أن يكتب عنه، هل هو صادق أو هو كاذب. التاجر اللي عم بيجيب بضائع مو شعبية، تحت الشعبي كمان، هذا كتب عند الناس أنه أخي هذا بضاعه تحت الشعبي، وهذا مكتوب عند الله بالمناسبة. نفس الشيء بكرة الحساب هيك حيجيبه لدون تبع تحت الشعبي، ما بعرف من دون يروح. يا جماعة خليك يا أخي صادق حتى في عملك التجاري. هلأ ليس عذرا أخي، الناس هيك بدها، الناس بدها واحد يكذب عليها، مو صحيح. الله ما بده حدا يكذب على حدا، يصب له الناس يفعلوا ما شاءوا، وستحاسب عند الله. لذلك خليك صادق في تعاملاتك المادية، في تعاملاتك الأسرية، في تعاملاتك مع أرحامك، تكتب عند الله صادقا. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.